وحراسة الباطن أجل من حراسة الظاهر، لأن الباطن يحرس الظاهر ولا يحرس الظاهر الباطن، فإن المرأة إذا صلح ظاهره إذا صلح باطنه صلح ظاهره، ولا يلزم عند صلاح ظاهره أن يصلح باطنه. فمن أهم موارد انتفاع العبد بقلبه دوام حراسته خواطره، ومن أحسن من له كلام متفرع في حراسة الخواطر أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى، ولو جمع هذا لكان نافعا جامعه أول الخلق ثم من يصل إليه جمعه الذي جمعه، فإن مبتدأ الأمور وقائع القلوب، فإنها تبدأ في القلب فتأخذ منه شعبة ثم تتمكن منه حتى تكون فيه واديا، ثم تعلو حتى تبسط سلطانها عليه وترفع تاجها فوقه، فيتولد خسار العبد في الدنيا والآخرة، نعوذ بالله من الخذلان. الله. العاشرة: أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها، أو يعرفها ولا يعمل بها. الحادية عشرة: هذه المسائل كان الناس في بلاد الإسلام إلى قبل 100 سنة هذه عندهم ظاهرة، وإن وجد خلل عندهم في التوحيد في بعض أبوابه، لكن يعرف أن دين الله لا يجتمع مع دين غيره. أما اليوم صار في بلاد المسلمين من يقول إن اليهود والنصارى ليسوا بكفار، وأنه كما يدخل المسلم الجنة فإن اليهود والنصارى يجوز أن يدخلوا الجنة، وهذا من الجهل العظيم بهذه المسائل، ومن أسباب الجهل بها عدم الحرص على تعليم التوحيد، عدم الحرص على تعليم التوحيد، وقول الناس التوحيد سهل، التوحيد بين، التوحيد تكفي فيه الفطرة، وهذا من مكائد الشيطان. فإن المهم يحتاج إلى التكرير، وانظر ذلك إلى قراءتك الفاتحة في صلاتك، فإنها لعظم شأنها أعيدت مرارا، فلعظم التوحيد ينبغي أن يكرر مرارا ومرارا حتى يتذكر الناس عظم التوحيد ويصحح أحوالهم. كم من إنسان كان على حال فسمع متكلما يتكلم في التوحيد فحصل له من الحال الموافقة للشرع ما لم يكن له من قبل بسبب تعليم التوحيد. بعض الناس يظن أن الناس لا يصلحون إلا بالمواعظ والرقائق والسلوك، وهل شيء أعظم من أن تكون قلوب الخلق متوجهة إلى الله عز وجل موحدة له لا تشرك به شيئا؟ لا يداوي قلوب الخلق مثل توحيد الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن يجتهد طالب العلم في تعليم الناس التوحيد، وألا يتساهل بدعوى أن التوحيد مفهوم، وأن الناس لن يجلسوا لدرس في التوحيد لأنهم يعرفون التوحيد. ومن صبر نفسه على تعليم التوحيد واجتهد سيجد عظيم أثره في الناس، وأنهم يستغربون من مسائل يسمعونها كأنها تطرق آذانهم لأول مرة لقلة المعلم لهم ما يلزمهم من دين الله سبحانه وتعالى. فمن أعظم أمانة العلم التي في أعناقكم ليست تعليم الفقه ولا تعليم التفسير ولا تعليم الحديث ولا تعليم النحو، تعليم توحيد الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل إنما خلقنا لعبادته، وإنما تكمل عبادة أحدنا إذا سعى في تعليم الناس توحيد الله سبحانه وتعالى، فيجتهد في تعليم التوحيد ويتواصى مع إخوانه على هدايتهم في هذه المسائل، ويكون بهم رفيقا لطيفا، لأن الناس لحقهم من الجهل وتغير الأحوال وارتفاع ألوية الجاهلية ودعاة الضلالة والبدعة في هذه الأزمان ما لا يخفى على عقل لبيب، وما يتعاطى في حال الدعوة يختلف من زمان إلى زمان. وقد كتب إلى شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى سؤال عما تصلح به حال الناس من الدعوة، فقال: في هذا الزمن لا تصلح حال الناس في الدعوة إلا باللطف، لا تصلح إلا باللطف، لا يقصد اللطف يعني السكوت عن المحرمات والموبقات والمنكرات، ولكن الترفق في دلالتهم على الخير، وأن لا يغتر الإنسان بنفسه إذا كان موحدا أو طالبا للعلم ثم ينظر إلى الناس بعين الإزراء والعيب وأنهم في جهل، بل ينظر إليهم بعين الرحمة ويسلك في ذلك طريق الرفق ليكون من وراث النبي صلى الله عليه وسلم في هداية الخلق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.